Sem a companhia da doutora, vamos? Não vou me ter aqui. Quem não sabe se é o nome do doutor? Quem não dá para pessoa? Quem não posso saber? Guarda aqui, a grande estratégia, vou a dimensão do programa, a bênção. Application, livraria de todo mundo. Todo mundo. Então, que está aqui, agora, se quer, caixa, em barato, em barato. Daqui a hora, que é bom. O ator, o que é, o seu nome, e vai escrever em inglês, em inglês. Ele tem inglês, inglês, é uma boa, tem tudo. Eu, igual no caso, a de a Ivana era inglês. E a de nossa, o vai estar a dar em inglês. E o que quer dizer que ele morre no caso, o vai estar a dar o outro. O acho que vai ser muito querido, que eu estava na minha casa de Tolão, é muito que tenho interesse. وين 32 وبعد كده في ممكن 1000 نوع من حاجه 32 يعني بهدل الدنيا هو ده هي قصته هو كمان بيعمل نفسه طب هو بيعمل نفسه يعني ايه؟ هو بص احنا كل ده في التجربه احنا ماسكين كعب وعارفين تجربه يعني فايروس جاب ازاي؟ جاب على الجهاز اللي انت ازاي؟ انا اخذت السلاح دي عليها الاورجانيك اكسبت. عليها الاورجانيك سليم. رحت حطيته على الجهاز. الجهاز نزل الفايروس فانكشن دي نزل. عمل ايه بس فور تايم. وراح لاقي نفسه على الجهاز تاني. صعب انك تحلها. ليه كذا اصول؟ فلا اللوجيك مش هيشتغل كويس موجود وعد مستخدم من ده كان مش هيشتغل غير يا فريق معين يا محرز معين ممكن مثلا حرز لما عدد الريكورد مثلا في فيلم معين يوصل 10,000 هيجي مسؤول اي حد اي حد اي مستني ان شاء الله اشهر دارس عن كده كان اخطر رقم ايه وترجمين اسمه تشيرنوبل تشيرنوبل برضه لوجيك بارك اشتغل فريق معين هو ده كان تجربه تشيرنوبل ومسح كل دي ده اضمار خطير جدا لان انت لو مش هيعمل اي حاجه تدل على ان هو دارس مش هيشتغل خالص ولا يدل على ان هو دارس غير في طريق محدد او في كونديشن معين يحققه يعني الورم مثلا ممكن تكتشفه وهو بيحاول نفسه يجهز الجهاز لكن اللوجيك ممكن هيبقى ايه موجود عند حضرتك لغايه لما تحقق كونديشن يفضل محصل للوقت بقى ساعه الكونديشن Much like a tumor moves, except it's activated only upon some occurrence, that is certain defeat. The back was created by the pressure software to be used for subsequent higher level access to data, computer and networks. But to the end, the denial of service goes by malicious software by forward health assistant or website is more traffic than we can handle. The key, the cover of Jerina Miha are bandwidths. The key, the communication. Sa'adi. Adat, the transaction of hiking data in the data adat, ma'ad website. وهو كان كتير راجل هو 5 سنت اللي هي بتاعت اي كونش الاشياء اللي تقول لك ما كانش هو ده اللي احنا بنتكلم عليه في هو اساس خالص. انا مش عارف اخش على عقلي بس عايز اعرف لك ستوب عايز اجيب لك فطلعت مسج انا مش عارف اعمل ده مش عارف اختار السيستم بتاعي بس انا هعمل مسج في اي طريقه وانا دلوقتي معايا ساعتين Thank you. تولد واشتغل. فرأي المصر انت تعتقد ان هو قاعد يعمل ايه؟ لا انا بقول ده بارز. بارز محطوط في النص، في نص الشبكه. توقع بعد يعمل ايه؟ نسخة مثلا الراجل اللي راجل هتلاقيه بيقول لك انا هنزلها لاين بتاعك مش خليه ايه ارم فرايز صح؟ يبقى انا اتخيلت كده ايه لايسنس First you should create accountability for persons rising to maintain situation. The same. And that's the only response. I put the هو مثلا هتقول ان هو مسؤول اي تي يبقى من الديل شورت ديسكريبشن بتاعه ان هو الناس اللي عند فارس ويعملوا ابديت ويعملوا تحديد ميتينز لو كان فارس يبقى تشوف ايه اللي بيقعد الراجل ده ما عملهاش كسب فارس في دخول هذا الفارس Accountability means national. Policy should require several when the data or program are obtained by means of external meeting. لو انا بكتب الداتا بتاعتي مثلا في بار من فوق الدكتور ورحت اخدت منه سريال فيها الداتا عشان اجيبها من بره الرئيسي هل في كنترول معروف؟ هل قبل ما اخد اتاكد ان الجهاز اللي انا خدت منه الكود لاتر بتاعه كتير كمان مش هتكلم لو اول ما خدتش السيريال ايه وجيت اشغلها على كان على السيستم عندي اتاكدت برضه ان هي سليمه ولا لا في تقييم كده بيعملوه اسمه شيفتي عارفين مش عارف انا عارف مش استراتيجي تربيه التفاح هتشتغل في التفاح انا عايز يوم مش كلام مش هسير فات اليوم قدام موجودين بلد ايه موجودين في البيانة ويجي يجيبوا تفاهم دي يخلوها خطية يخلوا يخلوها على طول لانه في مرض ولا حاجة فيعني بيجي الخطية فيعملوا حاجة اسمها شيت ديب كده يجيبوا زي حوض حاطين فيه مية وشوية مطهرات وأدوية كده يجيبوا خطية جديدة مخصوص المية دي بقى انت برضه يخلوها دي معمولة خطية نفس الفكرة ده او نفس التعليل ده هو الشيء يعمل في الكمبيوتر يعمل جهاز كده جهاز احنا مستخدمين عنه او شيء ده معروفش ده بس اي ميديا تيجي وعايزين ندخلها على السيستم بتاعنا ندخلها الشيء دي كده شوفها يبقى تشيك عليها سليمة خلاص كل عام سليمة شغال مش سليمة يبقى الحمد لله الجهاز ده باظ ده انا بعرف السيستم ده معروفش حاجة تمام Antivirus software should continuously monitor the system for virus and re-detect them. It should be also immediately upgraded as soon as information about new threats becomes available. Software and data for critical system should be regularly reviewed. لو عندك حاجة مهمة خطية ان انت تعمل كنترولز ان انت تتأكد انها سليمة في الجيل صح؟ يعني انا عندك جدا مهمة جدا وانت عاملها بره هل موقف يعني منطقي ان انا اسيب جدا ما ابصش عليها خالص كده محتاجها تبقى مصيبة صغيرة لا وقت محتاجها ما عنديش وقت اعالج حاجة فيها مية صح؟ يعني مثلا عندي ايه البكر بتاع ماسترز ماستر فايلز بتاع الشيك اللي هي بقى عشان هي عمرها بقى وعربية ترانزكشن لا مش خليها من في مصر عشان هي عمرها بقى بتاع مني ديب قال ما اعتقد ان انا افضل زي البكر ده هو ما بصش عليه خالص وبس مجرد ان احط قدامي ده ولكن لما يحصل مصيبه عندي في السيستم بتاع البنك هو ياخد البكر ينزله ولا يجيش كويس صح يبقى لازم اعمل ايه؟ الكنترولز بتاعتي احط بوليسي كده ان انا يا جماعه الحاجات المهمه هراجعها كل بلد فيها كل شهر كل اسبوعين حسب اللي هي التكلفه الكوست بتاعتها واهميتها والكلام ده كله. وهي البكر بنفسها؟ البكر بنفسها اه. انت يعني بتستحمل ان انت لما تيجي تفرض في بكرات حقيقي تجربها تضيع تطلع هوا تطلع شغل صح تفتح في العربية عشان تروح تجاه في الروسة تدي السوق على سيدي عشان ما تقدرش انها بايظة تقول لك انها سليمة وتقدر خلاص صح؟ هو الحقيقي يعني المفروض ان هو يتشيك عليها يختبرها عشان دي لو بايظة ما لو اختبرها هتدوس خلاص بس كده بس ده مرة لا هو قريب قريب يختبرها انا بقول بص مرة واحدة على طول ازاي؟ مرة واحدة عليها ماشي عليها ماشي ليه ماشي؟ لو بس اجازه عندك بكره ايه كويس هو عليك كويس Investigation of unauthorized virus or anonymous should be routine. ده اللي احنا قلنا عليه. Start investigation again unauthorized virus or anonymous. يعني ايه كان بيديرك في السعين يعني. اكتشف ايه انت فيروس يعني كان فيروس. اللوجيك بونسر. حاجة خطر. وما قدرتش information انها تتسجل. ومستنيه تشتغل لو انت بتتريق فلاتي يعني بريد يمكن او عملوا روتين معين من الاجهة حاجات دي تتشمل يبين الاتشمنت and downloads and file of online and outside media or a whole form method that not secure should be checked دلوقتي انت بتتريق مثلا يجيلك ايميل ومع الاتشمنت تقول له داونلود للاتشمنت ده يجيب عليك شويه كده يقول لك انا تشكيت الاتشمنت هو خير دلوقتي خدت شايف الموضوع؟ ده ايه هو الماده الخام للفيروس في الايميل فاي اتشمنت غيرها في الايميل لو الايميل بروفايدر بتاعه ما بيسبورتش انه يعمل تشيك على الاتشمنت بتاع الايميل بتاعتك فانت لازم عندك بوليسي بتشيك عشان تجيب سليمة وكانت تطبق على اي ميديم انت جايبها في اي داونلود طبعا منطقي ان انا بيبقى عندي سيستم كبير مش هيبقى طبعا ان انا دخلت الانستريشن بتاع السوفت وير مركز مش طبعا صح ولو الموظفين عندك يوم كونكشن على النت يبقى لازم الداونلود يتقفل الراجل ده ما ينفعش يعمل داونلود على النت هو انت عايز خطورة الموضوع ده قانونية. خطورة الموضوع الموضوع قلنا حضرتك متعاقد مع شركة سوفت وير، انا الشركة بتاعتي تعمل سوفت وير كويس، سوفت وير محاسبة، وعملت لك السوفت وير بتاعتي الشركة، احط العقد اللي بيني وبينك ان انا لو جاي فيروس منك هحملك الخسارة، صح؟ انا مهندسين بتوعي بيقول لك تخش على اوضه السيرفر على طول وانت بتستخدمه بتاعك مع الابديت بتاع الشغال يعمل لك ابديت مع الاجهزه بتاعته بياخد باك اب من عندك. طب لو اتنقل مني ليك انت فيروس، الموضوع يعدي سريع كده وخلاص، ولا انت لازم تحمل المشروع القانونيه الخاص تصل الى فسخ التعاقد بيننا وتكملي الايه؟ التعاقد. So second process that should be documented and increased must after a cancellation of them. Let's talk about the main institution, the general philosophy that the government awareness gets the liberal and business. Business continuity that should be drafted. Then I should be a part of it. Now, as the panel, the virus, وتاني كده لو عندي وحشين لو بس لازم اعرف السيستم دي انا هنزل طبعا طبعا كده احنا قلنا مش مطلوب ان انا يبقى عندي مره كويس يعني information about the system trail should be provided and create alerts given. دي يعني دي information about the system trail should be provided لازم تحقق منها and create alerts given. دي عشان اي نوع من الفيروس اللي حكينا عليه. هي دي مش شكلك لو حاجه كاذبه. كاذبه. فولس الرت صح؟ يعني لو في بعض الفيروس ما هوش فيروس، مجرد مسجز. مش فيروس. ايه اللي هيكتشفه لك انت تتحقق ان هو فعلا مش ستوري؟ اكزامبل ده كنتو اللي هو يشوف اي نوع من الفيروس اسمه ايه؟ The responsible person should be aware of the possibility of viruses, false message intended to create a fear of any malicious software attack. For example, a supervised email message may receive instruction and instruct users in the secondly compromised part. Can I hear a viral check fee? مش طيب حاجه نقولها كده، لو انا عندي الشركه فيها سيرفر وكلاينت كويس وعندي ايميلات مهمة، يعني ايه ايميلات مهمة؟ حاجه بريد مش موجوده هنا احفظها فين؟ عند السيرفر ولا عند الكلاينت؟ سيرفر انا بقى الشركه اللي عامله الانتي فايروس وسرقوا الباسورد بتاعتها صح؟ الفرق هو الشركه اللي بتعمل برودكشن. طب وفي اكتر من كده؟ يعني لما وزاره التغذيه تتسرق يبقى بلد مش هتتسرق. صح؟ هو الكلام اللي احنا بنتكلم عليه نظريا. فايه اللي في الاخر اللي انا الحاجه بقى اللي ما ينفعش بصوره؟ لازم ما يحط الصوت ويختلف عليه. انا اشوف فشل مهمه في مدارس مهمه قالت لي انا عليها قوي احطها فعلا مكان فيزيكال مقبول ملوش اي كونكشن بقى فاهم؟ لو حدش يخش يعمل ايه؟ اللي يخش هنا لازم يكسر بقى يخش هو لازم. عشان كده تشوف الكلام اللي كان جاي خاص لازم بقى معرفه الفضاء مش عارف ايه. بص ليه عامل خش بوابه وبصمه مش بصمه ده مش بقى لها جهاز كبير مش شغال عليه. صح؟ هو جاز لو هو ده عليه تورتا هو ليه ده عمل له واحده الاجوان دي كلها؟ كان اشتغل ايه؟ من تورتا برضه مش كده؟ فهمت في الاخر برضه من ايه؟ Qualified personnel should be relied upon distinguished for access among the registered people. And the other background of the other people, we better have a force or specific controls. Or computer media. Or computer media. Area computer media. The team with CDA, with leisure learning, with professional artists, could be being incoming or out of may be scanned by chip the dedicated computer. The lawyer would have a grant of the grant. Now, screen media should not be allowed on organizations or people. The interest of the control of the content, then I media which found the last scan, and that was shared. I don't know about it. Scanning may be done on standalone computer maps with motor browsers or network as another line of defense if media controls field search. Software may read memory to scan for missions during continuous rural network. Email gateway may have software to scan attachments. Another gateway that I'm going to get there. And I'm going to push any viruses in main. Man in the middle. هتعرفين ايه الخطوط بس او ليه المادة سمعت الضغط ما كانش منتشر بسهولة حد عنده تصور هو جيت بقى ده بيعمل ايه؟ فكر فيها ايه؟ كده بيعمل ايه؟ يربط ما بين شاب اتنين نتورك بيستخدموا اوبريتنج سيستم مختلف صح؟ فاذا الفيروس اللي هيكتشفه الويندوز مش هيكتشفه اليونكس والعكس صحيح. فالراجل قاعد بص مفيش انتي فيروس بيجينا غيره. بتوع الفيروس بتوع الويندوز بيشوفوا الويندوز بتوع الويندوز بيشوفوا الويندوز. وده بص الغلط محدش ايه جاي طبعا ما قدرتش اغرب الويندوز بس في برضه من ضمن المميزات انت تستخدم تو ديك على الاوبريتنج سيستم الشبكه بتاع خلي السيرفر حتى الشبكه بتاع الشركه اللي بتاع خلي السيرفر والاوبريتنج سيستم والكلاينتس والاوبريتنج سيستم ليه؟ لان لو الكلاينتس جاله فايروس ما ينفعش عمل السيرفر. يعني لو جهاز من الترمينال دول جاله فايروس هيبقى المشكله بتاعته محطوطه في الكلاينتس بس مش هيعرف يتعب السيرفر. ازاي عمليه من تطبيق الطبيعي؟ اه لا باي جسم محترم في اي شركه كويسه لازم تلاقي السيرفر سيستم وكلاينتس. ليه؟ عندك في الشركه كده ولا عندي؟ انا عندي نفس يعني انا زي ما اتكلمت من شويه كان السيرفر مثلا ويندوز 2000 والكاميرا في بي سي بس كده انا ويندوز بس مثلا كان اي او اس 2 مع اصحابي اللي كنا فيروس هذا ويندوز هذا هو لا لا ويندوز 2000 ده زي الانترفيس فيروس هو بس شكل من فانكشنز يعني كده في البتاع وشغل هم عاملين خصوص في كده واليونكس والريس طبعا ممكن تستخدمه وتربط بالانترنت Silence can be between seven and nine seconds. Seconds in church. Who's giving them a lot of dollars? The good servant may have so to eat, to let and erase the whole stone, which is so to eat. The good servant, your silver cash, doesn't vary. The purity wine, no Egypt, the precious of the Lord. Scanning so to him, the constant alone device should be upgraded when he reported. The ship did that, the man in the army, the ship did that, the man by his virus at first, I love this, I don't know. Use your disciplinary rebel plan and kill them with spurs of full cocaine with the precious of programs may be more costly and time consuming but less risky. Yani, a man of the expert in the market, the world, the government school, I don't know. I can't think of anything. That one, not sure. The government has left the element without the military software to take that internally while externally out. The claim that relationship to the will be taken back out internally while externally out. Externally out. I mean, I'll go back to the end of the world. That's it. What is it? What is it? Oh. لازم انت تتنبه واحد يحاول يضرب عندك الايه طب ده يضرب باي طريقه في الباسورد كراك ايه البروسيس صح ان هو بيحاول يخش كذا مره ولذلك لما تيجي مثلا على الكارت الاي ام ده لو انت دخلت الباسورد ثلاث مرات غلط بيعمل ايه؟ يسحب الكارت يسحب الكارت ولا هو المفروض يطلع المفروض يطلع يطلع صح يعني انت تقدر تاخد الكارت تقعد تجرب الطريقه بتاعت الفرصه التكنيكي عشان تحاول تعمل محاولات وتلاقي برضه داخل يا مور في المنتديات والسايتس لو دخلت الباسورد بتاعتك اكتر من اربع خمس مرات غلط يقفلوه ويبعتوا لك على الايميل. لا يبقى لك الاكونت بتاعك خالص وانت عايز تعمل له ابلكيشن تبعت له بقى انت يجيب لي انت بقى انا فاهم الفلاني وبتاع يبدا يتحرك هنا ده ولا دي غير فالطريقه دي ما بقتش عبقريه يعني في الواقع العام ما بقتش عبقريه اصلا. Password and user accounts also may be discovered by Trojan horse who is stored in the device. By spoofing and packet sniffing. Packet sniffer lorry. The online sniffing that they were good thing. The dead or even a person is not a human. No gadget. But it's not a human. It's not a human. يعني الباتش ده بالنسبه للفايلز بالنسبه للداتا عموما يعني استخدمت الراجل ده كتير يعني قاعد شاشه الداتا مع الداتا يعني فيها باسورد اوتوميشن فيها بتاع يعني مش لوجي بيجو الاسبوع اللي فات زي اي فايل بيس ريبريزنتيشن ان سايبر سبيس سايبر سبيس كيسز عارف او for example, using a false website to obtain information about the business. Sniffing is used software to eavesdrop on information sent by the user on the host computer to a website. Not what's been happening, can I call it? Yes, in the back. And those toys that are at first, mysterious software. او ما نزلش سوفتوير على الجهاز بتاعك غير السوفتوير عشان يكون رفع هناك تبع الايمنت لايسنس ايمنت اي ميكن بدخل على الداتا بتاعتي اللي هي قبل ما ادخلها على السيستم لازم اختبرها وتاكد انها ايه سيف. بالنسبه للباسورد فويس بتاعتي لازم يبقى الابلكيشن بتاعي في كنترول يعني لو واحد دخل الباسورد بتاعتي كذا مره غلط لازم الاكونت بتاع الرقم ويبدا يحقق الرد فعلا هو اللي بيحاول يخش ورقه حد دي كلها باختصار كنترولز اللي انا محتاج اجيبها لو كبرنا الموضوع شويه يعني دماغه بحجم اكبر طبعا الحجم اكبر ده بيكبر مع ايه؟ عشان سيكشناتي بتاعت الرقم يظهر عندها حاجه اسمها انتروجن ديكشن سيستم هي ايه؟ فتح التضخم. باختصار كده اي سيستم كده يعني مثلا سيستم ده ايه؟ السيستم ده هو مش مخلوق يعني ممكن تخش اي حاجه بالعالم خلاص ممكن تخش تتفرج على مثلا الانجازات الابلكيشن بيه وممكن تخش تعمل الابلكيشن انت عايز تدعمه معاه سي اي اي مثلا فيهم برضه سايت تخش على درس الرسوس مش على سايت لحم لا مش بهزر والله هم في فيها رايك من جد سمعت لو حبيت تشتغل يا رب انا عايز اسمعهم بس هو قايلين احنا مش هنطلب منها حاجه بس انا مش هتخبر عن اصل اللي كان بيدرس معاك ما سمعتش تخش على الحاجات دي عشان كان بعد ساعه ما نزلت امن الدوله ايه على طول فرعون فرعون ماشي فرعون فلوسي المخابرات خدوا ثلاث ايام حلوين هو فعلا بس هو فعلا الكلام ده صح يعني انا قررت اخش في الاعلانات في التلفزيون لو انت عايز تعرف على السي اي خش على الموقع بتاع الشغل جوجل ابلكيشن واحنا مش هقول لك حاجه غلط يعني مره بس هو لو عنده الدنيا ماشيه ازاي الناس بتتكلم ايه كل الكلام ده خلاكم الداتا بتاعتهم تعرفين السايتس الصوره دي عريضه جدا. الشكل والمنتديات والحاجه زي الفيسبوك كل الكلام ده احنا بنشوفه بهدف. ايه العرض؟ الناس دي بتعمل تشكيك على وسائل البلاش وسائل الفلوس. هو منطقي ان انا عامل سايت تليفون 2000 3000 دولار في الشهر عشان شويه تسويه يعني كده مش معطيها خش وراها عملي كان واحده من ايه؟ صح؟ لا الناس دي بتاخد الداتا دي كلها صوتها بقى ايه؟ داتا بين اوس والولاد دلوقتي يعني بقى جالس دلوقتي طلع الايام في مصر الناس دي اللي معاها 10 سنين رايحه فين؟ الناس بتفكر في دلوقتي. طب لو رميتهم ايه دلوقتي؟ يفكر البلد فاهم؟ يعني يربط من الشاب مثلا حته كده وبتاع الناس في مشكله بين ايه؟ واحد مسلم وواحد مسلم بص انا عارف الحته دي حساسه بس لما حاجه تطور خير البلد لا مش بس طب انا مش عارف ايه ده هناك راح ولا راح كام بص انا بس ما عارف اه ده راح ولا راح كيس ده جاي على طول هو ده الكلام ده من الداتا دي اللي احنا بنعمله في الطرق دي طبعا طبعا الله طيب الانظمه دي كلها هو بيستفيد ان هو يبقى مطروح على العالم الشبكه بتاعته وفي نفس الوقت هو عنده خطر عظيم جدا مش عارف ايه اللي عنده مش عارف مش عارف ايه اللي بقى زي زمان كده كنت بسمع مش عارف ايه ولا طالب اخترق الكمبيوتر المركزي بتاع وزاره الدفاع مش عارف ايه طالب اخترق الكمبيوتر المركزي بتاع وكاله الناس الفضائيه الكلام ده مش موجود دلوقتي محدش حد يسمع الكلام ده خلاص بتاع هتلاقي طبعا يعني السوشيال ميديا ديتكشن سيستم هي سوفت وير تو اند وورك اوت وير ديزاين تو ديتكت ان وورك اتيمبتس مخاولات على غير مرغوب فيها ان اس ان ميديا اند سيميلي او كمبيوتر سيستم ميبي ثرو ميتو سوتش اس انترنت يعني رأي ده أقوم بجراءة البروتوكولز اللي هي gradually used, then the system would be need to raise the machine. مش ممكن. Application of all inclusion application system consists of a system of equations that would tell you, say, for example, to serve monitoring and analysis, elimination, on application specific protocols that are related to transfer with application, for example, in a web server is a database that would monitor SQL protocol. Yeah, in online database. فهي الكمبيوتر سيستم I mean, systems related to that, it has a hyper intrusion additional system combines two or more approaches. Post-agent that comprises network information for the comprehensive view of the network. Example of IDS is 3U. So, 3U the short intrusion system, so within that, the standard definition is important. Thank you. measure that consumer product company to share personal computer software from only three clients vendor and where employees be anonymous. The homegrown is only not subscribed to software on their personal computer. You might not select your computer where it's located any of its system the company should also. Okay, that's the same as it. ABAC is mostly in the American. Now, the Russian term, why we see as a website, when you see computer, then we'll have the American and most of it. ABAC is mostly in the American, then we'll have no other show in the UN for the picture line. This tool, I think, is listening to this right, it's brilliant. Well, I think my victims, programs, from source, they have put it over. أنا أول واحد بس نسيت أول واحد على مستوى العالم يجي لي فيروس يبقى اكيد الشركه بتاعت الانتي فيروس ما عندهاش كفر بيه. صح؟ مش موجود صفات من الداخل. يبقى ايه؟ بعيد ان الشركه نفسها ما عملتش شغل. طب لو انا ما عملتش شغل في الجهاز بتاعي بس الشركه عملت تعطيه برضه يجي لي فيروس. So this course of action will give your program takes longer than usual to root all these features. The other challenge we have to do is to have a couple of models. This system, by running a different application program, can build a run page to our system. We put the system, we let our workers to get each other the same. Yeah, the normal attempt is that I was actually going to have a deal. demonstrating this. A text of computer network may give me for switches of port used on computer of Ericsson for this infected with human host code. A record we cannot have a Ericsson port is an Ericsson port. So, question. In line of service attack, can it be the end of service attack? No one Thank you.

مجموعة تانية مجموعة دي مجموعة تانية Checking. انبوت اوت هو انبوت اوت Okay. الإمكانية تقول لي راس الشركات اسمه كابيتال كامبني، كابيتال كامبني زي وسيلة كريدي على الفيتا، بس هو مش عارف، هو عبارة عن تمرين في المنتجات وكل منتج له رقم في البيت، بتخش على الكاس تحط رقم في البيت مش بتدفع فلوس بيزا وتجي لك على الشركة، الشركة مش موجودة بلاش وكل مش بيزا، تقول لك العمل تفوت كذا has been discussing an increasing incidence of problem in which wrong product has to ship to customer. Wrong product اتباع غلط للكاستمر. ليه؟ تفتكر ليه؟ حط الرقم المطلوب كده مش هو الرقم يعني او الكاستمر اللي كاتبه هو ايش؟ Most of the customers come in over the table. And the people that are in the world, most of the workers they are offering in the table. And the people enter the data into the overall system created. Which of the following control procedure a program implemented would assist the problem? The aid is taken, running a mathematical thing. The government will break your result and I said, كاسيت اللي هو الجيل بتاعه رقم 4101 فبتاع التليفون يندخل 4101 بس يعني معنى كده ان بتاع البريشر ده مع السرعه والكلام 4102 يبقى الراجل الكاسر بتاعي سليم بس انا جاي البريشر بتاعي بقى ايه بقى من الكنترولز اللي جاي يعالج المشكله دي رقم مع بعض هل الكمبيوتر اوتوماتيكلي اساين سيكوينشال اوردر نمبر تو ايتش كاستمر اوردر؟ تنفع؟ لا يعني ربنا جه مثلا الاوردر انا اتصلت الاول فيجينا رقم واحد اتصل بعدين يديك رقم اثنين هل ده هو رقم المشكله اللي احنا اتكلمنا فيها؟ مرجع حد عنده سؤال لا بص ايه؟ ولا بص البرنامج سيرف شيكينج ديجيتس ار فيرست فروم ايتش اوردر نمبر اند ريكويست انتر باي اوردر نمبر يعني سيرفر تشيكينج لكن داخل الرقم ده النقطه يعني ما ينفعش البروتوكول بتاعي دخل رقم دخل 5 ارقام او دخل الرقم مش موجود ماشي ده معايا ولا مش معايا؟ هو سيرفر تشيكينج هو السيرفر تشيكينج نمبر نقولها فاكر الجروب بتاع النيل كانت نفسه في سيرف تشيكينج نمبر ازاي؟ في الجوريزم معينه لما الكمبيوتر يجريها عليه لازم يطلع ناتج معين. فانت دلوقتي عندك بروجكت كتير قوي ففي طريقه في التنويت هو بيتجوز لازم يحط الجوريزم كده وهو بيتجوز. ليه؟ لانه مش لان هو لو استنى ان انت تدخل رقم بروجكت غلط. بعدين يسيرش على داتا بيز موجود ولا لا هيخبط لكن لو هو حط الالجوريزم وانت هتدخل رقم البرودكت غلط هيجاب الالجوريزم بس اكتشف ان رقم البرودكت ده مش موجود عندي اساسا صح؟ انهي اسهل؟ ان هو ياخد الرقم بعدين يقول له عليك كده جدا ولا يرفضه من الاول؟ هو انت بتكون خصوصا لما بتبقى عندك شركه وفيها بروجكت كتير قوي زي البرودكت كامبل دلوقتي بتكون الاكواد بتاعت البرودكت بتاعتك تعمل فيها سيرف تشيكينج نمبر ممكن سيرف تشيكينج نمبر ده ببساطه يعني كده لو انت عايز تعمله بسيط يعني مثلا كده اي رقم في الدنيا مثلا 14 رقم 14 رقم بس بعد ده الارقام في 3 زيرو بس يبقى ده ايه سيرف تشيكينج نمبر ده ايه ببساطه عايز تعقدها شوية يبقى مجموعة تقريبا الرول على 6 يساوي 16 طيب مين دي معنى؟ Request increase by project number head in computer program as far as the product and the price and require the computer to involve three parts of product description with the customer. ده اللي ايه؟ ده صوت معانا؟ صح؟ انت مثلا تيجي كيف صوت البصر فيعيد عليك النور بتاعك تاني من جوه كده. مش شكك فيه ده لما يكون شكك في البني ادم يكون شكك اكثر في الشخص بيتصل بيه تاني. طب ايه لما قلنا ان لو انا عايز اعمل دكتور وانا شغال بقى source documents هو كان بيعمل ويكتب صفحه طبقه بالشرطه عباره دي خلاص ماشي. ايه سبيس ان زير فور وايد يوزد الكي ده اكسبنسيف ولا اكسبنسيف؟ فور كيين بروسيس لو عملتش الكيين عشرة رمز يبقى ايه؟ كيين ريبيتيشن ممكن تاخد كل المحتوى. يبقى هتقلل فيكتور يومتها قدرتك على الساعه دوت قدرتك مش محتاج انت ايه Access information tools on computer files without a complete understanding of the client, how to read and answer to it. Here I am. What about the activity, complete understanding of the client, how to answer to it? What about the client? Yeah. However, without complete understanding of a how to read and answer to it, يعني انت انا مش عارف اصلا النهارده ايه بالظبط هي مين ده؟ صح هو انا حاطط كده وانا ما اعرفش وانا لما نقول صح يعني لا يسمح يبقى لي يلا نسيب حد مش فاهم السؤال حد مش فاهم هو اسئله السي دي دلوقتي To the introduction of process through distributed information system is minimized by the whole concept referred to as power divided. Right. But here, the distributed system, Thank you. ايه فاينانشال انستتيوشن؟ هو بص السؤال ده، السؤال ده تاني شويه ويتعلق بشغلنا في الحرب. يقول لحضرتك ايه؟ ايه فاينانشال انستتيوشن؟ زي بنك اوفر ستيتد ريفينيو. اوفر ستيتد ريفينيو بتاعتنا. By charging too much in each loan payment to interest income and too little to repayment of principal. Part of the letter. And I think that our partner in the first letter tell PA was B. What's that? What's the interest? What's the A is principal? الشركة دي بتعمل ايه؟ عايزة تتعظم بالغرفة، تكبر الريفنيو بتاعها. وهنقول ان القسط يعني مثلا سيب ان الانترست دي تمثل 10% من القسط. ودي هتقل مع الايه؟ العمر الفردي. يعني انت بتقعد قسط 40 وتقعد سنة تدفع وتيجي تساوي عايز تدفع بيها كاش. فبص يا نفسك تقريبا بعد كده انت ما تعرفش حاجة، كل اللي بتعرفه هو فلو بصيناها حرامية في الوقت دي عامل ايه؟ دي الانترست لا البريزنت كويس؟ فالشركة دي بتعمل ايه؟ جت هنا وحست ان ايراداتها قلت فقالت لك انا ايه؟ هزور القواعد المالية وخلي الانترست بدل ما يمسحني بس ماشي يعني البوست بتاعي انا كنت بشتغل 1000 جنيه كان في اول سنه كان 800 منه انترست 200 اللي هو البريسبل خلاص لاخر سنه 200 انترست 800 من البريسبل فجت الشركه قالت لك لا يعني خلاص هحاول 200 دول بريسبل وال 800 دول ايه؟ الانترست يبقى انا زودت الليفل التاني صح؟ 3 طبعا يقول لك ايه بقى من دول اللي هيكتشف؟ لا هو مش ايه من دول اللي ايه من دول اللي مش هيكتشف او اقل حاجه هيكتشف. يقول لك البروبلم انا بذكر فايف كومبيرد انترست انكم في سبيرد از برسنتج اوف لون اوف فيلير ويز انترست انكم برسنتج اوف فيلير يعني ايه؟ هو جاي بس بس الايراد ده البريسبل يقارنه بالسنه اللي فاتت، الكلام ده صح؟ صح. لا غلط. ليه؟ لان انا عندي كل سنه بتحكم شايف النهارده النسبه هنا اهو تقدر تقارنها بالنسبه دي ولا كونفيوزنج؟ كونفيوزنج جدا. ليه؟ لان ده مش لون واحد. في لون بقى خمس سنين، في لون بقى ست سنين، في لون بقى يتعرض. صح؟ بنتكلم عن بيرسونال يعني وبعدين على بورتفوليو كمان يعني حاجه في المتوسط بيكلمك على ايه؟ حاجه عامه صح؟ طب حاجه عامه يعني شركه من الشركه سمعت انه ممكن ادي انديكيتور كده يعني بدي انديكيتور مش هديك انديكيتور صح ليه؟ لان انت بتعمل حاجات مش شركه من حاجات تقريبا شركه سابقه زي ايه؟ زي مثلا المبيعات على فكره المبيعات دي تقريبا شركه سابقه سياسه بتاع الشركه سابقه بقى بس 30% يبقى من الناس بالنسبه ما بين السيلز والكوست اوف سولد تقريبا سابقه صح؟ لو كوست اوف سولد ريزيرف منطقي السيلز طيب لما السيلز تزيد والكوست اوف سولد ما تزيدش يبقى كده ده انديكيتور ده مراجع ايه اللي حصل؟ ان الشركه دي عامله جروث في السيلز فعاليه السيلز بس طب والعكس يبقى هي معلقه في الدور بتاعها مرتفع كذلك برضه الكريدت والكاش الشركه ليها سياسه الكريدت انا ترتيب من مبيعات الكريدت لما الاقي نسبه تختلف ما بين الكريدت والكاش سيلز يبقى برضه دي نسبه للشركة سهله لكن الناس اللي عمرها ما تبقاش ما تبقاش دي كده صح العمرها تعرف لان التشغيل ده انت عايز تعمل بقى تاخد الرأس الصح دي كل سنه على يعني كل عمر دي على حاجه المفروض ان الديون اللي بقى لها خمس سنين فتوصل 60% بريسر و 40% انترست لكن تفرش على العموم ما يبقاش فده اول واحدة دي طب تشوف بقى الثانية يوزن انتجريتر تست فاسيلتي ايه هي انتجريتر تست فاسيلتي دخل دومي ترانزاكشن دومي ترانزاكشن صح انت بقى هتعمل ايه دخل ترانزاكشن تشوف وزع البرنسبل والهيدرست صح ولا اقول له انت تفضل ترانزاكشن على دين عمره يوم ودين عمره سنة ودين عمره خمس سنين تشوف الوزع صح ولا يبقى دين في دين كله صح تاني واحدة using the test data suspecting interest payment for British loan list for quantities of money in state report for later هي الداتا زي اللي تست بسيطة ماشي كارش وكده using generalized loan software to select random sample loan payment made during the period calculating the correct posting amount and tracing the posting that we have made to various accounts هتاخد جنرالي سوفتوير بتاع وتاخد الداتا بتاعت الموديل وتعملها اختبار تعملها تلاقي كده تشوف انت ايه دخلت الداتا في الماستر فايل بتاع الموديل وتشوف وحط عمل بوستنج بالنسبه صح للانترست والبرنسل صح ولا لا الثلاثة دول هيدوك انت اول واحدة الاساس ممكن تكتب تطلع شخص يعني لو الثلاثة مجموعة صح هتبقى ايه اقلش الثلاثة اللي جايين ادريس الاول صح في regardless of language in which any application program is written its execution by a computer required to train in memory contain بغض النظر عن هو المكتوب فيها البرنامج الكمبيوتر بتاعي يعمل عليه ايه؟ Operating system program انا utility program في هذا الموضوع على الكمبيوتر انا operating system صح؟ هو ده كومبايلر ولا اسامبل كومبايلر ولا اسامبل هو الرول اللي جاي هنا موجوده في البرايمري ميموري كوبي الكومبايلر موجود في البرايمري ميموري هو مش شرط يكون عمود اساسا الاولاني كومبايلر ده اللي بيحول من لغة الماشين للغة ال language أنا من language الماشين يعني هو كده إذا راح الميموري ده مختلف أساسا which one of the following enabled validation routine is not likely to be appropriate in real time operation in real time operation online صح يعني الترانزاكشن تخش وتبتدي خالص ما ينفعش ان انا ايه اقدر اقفل واستنى شويه لغايه ما ايه مش حاجه صح؟ لان انا ساين تشيك ينفع اون لاين وايه ساين تشيك؟ هو ريموت كنترول هو بروف ولا Subject this letter for a complete arithmetic sign. Copying the digital signature. Signature? Yeah. Place online. Man, I'm really assisting. Come on. Good. Digital signature, not for online. First of all, the check. Yeah, I'm going to get the over channel online. وانت المفروض ان انت مثلا الرول باك يعني ده مش ده في اوصف يوم كنت مدخله تاريخ التسليم كمان 10 سنين دي انا عايز نقول صح هاي هو انا بقول لك ايه الفيروات التاريخ المفروض سيكونس تشيك سيكونس يعني طب هو يعني حاجه في الباتش بقى يجي مع الباتش ممكن هو الاكسس بتاعه في حته شوف الترتيب بتاعه مسخر We have to check the order of the number of the test ولا sequence check ولا reasonable test ولا inferred test. يعني بقى هو أسخ حاجة ايه اللي يتشف حاجة مصر ممكن السؤال رقم 638 to ensure the completeness of data in an online system SIP codes are integrated before transaction processing through the data. The computer then agrees this total to the total of time accepted for processing. This is an example of وانا اشتغل اتفقنا ان البروجرام بتاعي بيتقسم ليه؟ شقين بيتقسم لموديول مش كده؟ هنركب البروجرام حته واحده ولا بيتقسموا موديول؟ موديول بيتقسموا موديول. طيب ايه الترانزكشن ده اللي بتعمل في الموديول ده؟ وعلى رايحه نقل للموديول التاني فبيبقى في تشيك اسمه ران تو ران يعني لا انا ران مثلا 15 بيت طيب قبل ما يرن اهوت الموديول التاني قلنا دلوقتي انت هتران 15 ريكورد لو ده رن 15 ريكورد وده رن 14 لازم يقعد السيستم يقول لي في ريكورد طب قال له رن كده ما عملتوش رن عشان حد يمكن فتفتح الموضوع كده باتش كده باتش سيستم يعني ده يقعد الباتش ترانزكشن باي ترانزكشن ماشي؟ لا ده كده سيستم باتش ده باتش سيستم مش اون لاين كده كده ده باتش لا مش كده يعني دلوقتي دخلت الاوردر بتاعك اون لاين تمام بس الاوردر بتاعك فيه 15 سطر كويس 15 سطر دول بيعملوا بروسيسنج معين وال 15 سطر دول راكبين على البروسيسنج الثاني تمام تمام طب من دول راح منهم حاجة واحد لأي سبب لأسبابه فالرقم رقم ده قبل ما يركز لعملية تانية يتأكد إن إيه؟ إن الأولين مش هتنفذ أو هو ينفذ نفس الأول وده طبعا مش كومبليتنس طبعا كومبليتنس كومبليتنس أنت مش متأكد إن كومبليتنس صح؟ ده دي مش هو كومبليتنس ولا مش هو لا مش عارف مش كده الباتش يعني تاخد شويه كروس تاخد كروس قبل ما الموديل يجي من الموديل اللي ورا منه يقول له ايه ران تو ران كنترول يعني روح بقى عملت الكميه دي انت هتعمل الترانزكشن بتاعتك على نفس الكميه مش فيت ده ريكورد واحد في مش كده ريكورد الباتش ما جمع كده ريكورد وعمل لكن لو الريكورد دي من هو بتاعك ده ريكورد ليكورد فيه كام فيت؟ مثلا 15 فيت اسمع الكوسين جنبه على الورق مش عارف ايه كل ده عملوه ايه؟ كوسين في موديل الاول فقبل ما يجي لهم الموديل الثاني يقول لهم تقدر تعمل ايه؟ 14 حاجه هتعملها رقم اسمه ايه؟ رقم تيلي كوميونيكيشن كنترول الطيارات ديس كونكتد طيارات بيك تمام؟ لسه يا جماعه اسمها ايه؟ كل ماشي؟ كان في سيرتو باي يوزن ممكن ان انا ايه اخترقها او الف حواليها في ايه؟ اوتوماتيك وول فورورد السؤال اللي هو منه شبهه company has their facility allowing them to use to gain access to computer when they are not in premises مش ممكن The most effective way to prevent unauthorized access to computer is with Eva. Good day. Deposit files and retain it for 7 days. Deposit file was 7 days. Copies of each day transaction files are not retained. If deposit file ازاي طبعا هذا Transaction files are not retained. This approach is valid or risky? Now we are. Risky. Risky. So, risky. So, هو بيحفظ الديبوزيت سواء ايه ماشي بحيث ان هو لو حصل حاجه يعني لو حصل حاجه النهارده هياخد الايه؟ اليوم السابع لكن ما بيحفظش خالص ترانزاكشن يعني ده ايه ده؟ بانك ايه؟ لو الدنيا لو ضربت هجيب ترانزاكشن منين؟ ما حصلش هو ما بيحفظش صح اللي هو كده ايه؟ ريسك عشان خاطر هي الاجابه ريسكي that restoring from the most recent packet file with complete subsequent transaction. يعني لو انا عملت restore لبكت هنعمل ايه؟ لديبوزيت بكت مش للترانزاكشن. كومبليت ترانزاكشن. تمام؟ هذا ايه؟ من عندي ريسك من عندي ريسك من عندي ريسك من عندي ريسك من عندي ريسك من عندي ريسك من عندي ريسك من عندي ريسك من عندي ريسك من عندي حاجه اتغيرت Which control when implemented would best assist in limits the control to kill so the system had capabilities to hold user capable of function performance. يعني سؤال يعني سؤال وعطونا عايز يعرف ايه accountability يعني عايز اعرف مين دخل انت وراح فين صح Management should ensure that the appropriate control exists to maintain. إيه موضوع. أنا بتنبأ لما بستخدم الورق حطيته على السكانر وحولته فايلات مسيرة. إيه اللي ممكن يحصل إن اليوزر يقرأ مرات غلط؟ إيه؟ إيه بيقول بقى؟ الجابرتي أوف إيمج داتا هل هو اللي طبع والحاجات دي؟ كنترول كويس؟ لا. Integrity of index and data. Proposal, design, specifications, conversion plan, and testing plan of an information system. This is on the goal. Implementation control. Well, I'm at the answer. That's right. So, successful electronic data interchange (EDI) when fermentation begins, we switch to the code. الاول انا بعت لي ولا بعت لي شوف انا شوف كانت على اساس والله توصل ايه صار جاي بعد كده Somebody using Help desk, information center help desk is What technology is needed in order to convert the paper document into computer file? The Delphi program can be used to read files which contain all the private access user could force a control prevent this. The utility program can use to read files which contain all the private user reserved access user codes. User access user codes are the الفيديو بروجرام كده اللي بيخش على الفايلات بتاعت الباسورد اللي على الجهاز فاحسن وسيله يعني مخدر الصوت انترنال انكريبت الباسورد انكريبت الباسورد انترنال انكريبت الباسورد اللي هي ايه صح which of the following is a research program the purpose of which reduce itself through the network work Unauthorized restriction of online records can be protected by doing. Which of the following statements are correct regarding the point name string? مش مشكلة. هتلاقي ديسكتوب انت هتتفرج. لو الديسكتوب انت عندك في الشركه وتحطه وقت وليل ومين. لماذا؟ عشان مثلا الديسكتوب اعمل ايه؟ مش عايز تحط الموقف اللي هو ماشي بيه. لكن اللابتوب ممكن انا ابقى راكب مترو او طياره او بيس واسيب. عايز اشوف لو كان جاي واحد يجيب شنطه زي ما شاف الشنطه بتاعتي انا ماشي بيتابعني ومتفرج الشنطه كده. Which of the following would provide our good knowledge? Which of the following would be the greatest instrument for assisting in reviewing a policy in government? The state of company used personal computer to outside products. I'll try to go get it. to basic with volume. Sure. Whether I have that transfer by volume, please. Creating the system model by model until complete. فانا بفتح الايميل ده اول ما انا كتبته هيتغير بسبب سوري عشان انت كده مش مختص بروكر ده ايه اسمه انتليجنت ايجنت فازي لوجيك فازي لوجيك ده حاجه بنستخدمها في المعدات الصناعيه اكتر نوع من الذكاء الصناعي بيستخدم في المعدات الصناعيه الفازي لوجيك ده حاجه ظريفه جدا طلع شركه توشيبا عشان تشيب ازاي؟ احنا مثلا من الاول كان عندنا تكييف اربع درجات خلاص يعني الساعه اربع درجات واحد اثنين ثلاثه اربعه انت تروح ايه تغير حسب درجه حرارته لكن ان هو يعمل لها كومنت يقول له لو درجه الحراره عندك من 28 ل 30 خلي مؤشر الحراره على واحد طب لو زاد عن كده من مثلا من 30 ل 35 خليه على 2 من 35 ل 40 خليه على 4 اكتر من 40 خليه على 4 اسمه كوازي لوجيك بيقسم الكاتيجوريز بتاعتك لمجموعات بيقسم تبع اللي عندك هو مجموعات وكل مجموعه يحطها الرولز بتاعتك انت عايز لو كان مثلا قربنا من سيركل شويه طلعت بره البوكس عشان الموضوع بتاع التوب بارتيشن طبعا بوكس طبيعي لو جينا طبقنا على الفاينانشال عندك بنكين خلاص واحد بنكين بيقولوا ايه؟ اللي عنده اصول 100,000 جنيه انا هديله فرض 30,000 خلاص ده ايه؟ الرولز بتاع البنكين البنك الاولاني المدير بتاعه كلاسيك وماشي مشكلة في البنكين وخلاص خالص على ايه؟ القاعدة دي يجي له واحد عنده 99,000 يقول له بره روح اشتري بقى في البنك عليه ماشي والراجل الثاني قال لك ايه قال لك لا اسرع انا ليك مش لازم اعمل لك لازم 100,000 بس كل ما هقلل ال 100,000 كل ما هقلل لك 30,000 يعني ال 100,000 دي قال لك 1% هقلل لك 30,000 1% وهو كده راح عمل ايه؟ كاتبلي تقسم ال 100,000 في شرايط كل شريحه ليها جروب بتاعها وبعدين بقى يوصل بقى لا بص اللي قال مش 50,000 ده الريسك بتاعه عالي قوي يبقى انا بعد ال 50,000 كل واحد ليه قله هيقل لك 2% من اليوم. تعرف الفكره ازاي؟ تقسمها في شرايط. طب حجم العملاء اللي هيجوا هنا كان ايه؟ والحجم الماركت شير بتاع ده قد ايه؟ والماركت شير بتاع ده قد ايه؟ طبعا الشغال النظريه الكوازي لوجيكي هياخد اكبر قدر شريكين عنده رود صغيرة جدا هياخد شريحة كبيرة من العالم لكن التاني عنده ايه؟ نورون تسعة وثمانين User Assessment Testing is more important in an object-oriented development process than traditional environment because the implementation of الاوبجكت اورينتد سيستم فاكرين يا جماعه؟ الاوبجكت اورينتد سيستم لو في غلط يحصل له ايه؟ ايوه الكرر اسمها ايه؟ يا راجل The best evidence that computation system is expected to be is to have. لو عندي contingency plan ما عملتلاش اختبار لو طبقت الحريق بتاعتي ما عملتلاش اختبار وجت ساعة الحقيقة كانت شغالة مش شغالة تبقى جالسة ولا مش جالسة صح؟ Which of the following action would best address to concerns that are uploaded from desktop computer may be errors? See? Right. assembly process then. Sì. L'inferno di tutto il suo sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. The network of users should such data same and permission routines. Imagine? Edit and permission routines. The same example why data entity won't be required. Let it apply permission. Password is the example of password name. That's preventing someone with sufficient technical skill from implementing security procedures and making a change to protection to production protection is the best accomplished by. يعني لما انا اخد اجراءات لازمه فانا هطلع بروجرامر ونخش على ايه؟ النسخه اللي انا شغال فيها اللي اسمها ايه؟ To reduce security exposure when transmitting proprietary data over communication lines, companies should use. The data من قبل التسليم. وعايز كمان اعمل ايه؟ كتبلوك انت لو عندي بايس. ايه هي دي الاعلامي دي They have a job. هو اليوزر من حقه اللي يعطيك الداتا بتاعت البرودكشن. صح؟ اه صح. هو بيعمل ايه كده؟ حقه ما يبقاش يعطيك الابلكيشن، مش كده؟ طيب البروجرام البروجرام يعمل ابديت للابلكيشن وانت اللي تشينج كنترول اللي يعمل ابديت للابلكيشن. فاكرين يا جماعه احنا قلنا ايه؟ ان البروجرامر لو انا عايز اعمل تشينج البرودكشن كنترول بعمل ايه؟ اللي تشينج كنترول واحد مستقل عن البروجرامر، صح كده؟ ياخد مصر روح للبروجرامر لو سمحت، يعني نرفع دلوقتي البروجرامر عمل التشينج كنترول تشيك عليها، راح مدخلها على ايه؟ على البروجرامر. ينفع البروجرامر يخش على البروجرامر على طول؟ كده مصيبه، صح؟ اللي هي ايه؟ اللي جالها دي virus can be specified secured by given. So see any other restrict or والريستريكت لما اقول لك ريستريكت ده هو ده ايه؟ ريفنشن. اوكي. هو ده ده هو ايه؟ ريفنشن. صح؟ What language interface would then this administrator use to establish the structure of the list? The structure of the list will be A. يعني structure بتاعت A. كل دي قلت كده فيه بقى نمرج ولا كده؟ هيجي هي كان داتا ديكشنري المفروض انا فاكر بس فيش انا ديكشنري موجود فين؟ السكيما موجود فين؟ ويت اوف فور داتا بيس سيستم وود موست لايك تو انكلود ذا فولوينج ذا اول اوف ذا فولوينج اكسبشن. الكويري يعني ايه كويري بتاعك؟ الاستعداد بتاعك ماشي؟ بيبقى ليه يا ترى؟ انا عايز اجيب لك حاجه.